سعدنا بصحبتكم عبر هذا الإصدار، نسأل الله أن نكون قد وفقنا في تقديم النافع، ونستغفر الله عن الزلل. لحظة أرجع يعني مشكلة. لحظة أواصل؟ لحظة لحظة وفاة، لحظة وفاة، لحظة وفاة، لحظة وفاة، لحظة وفاة، لحظة وفاة. مرحبا يا من لفانا. ألو ألو يا أخوي يا معنى الوفاء، يا أخوي يا نبض الهنا. لا تضيع أيامك هدار، منا في دبر يا خوي، يا خوي يا معنى الوفاء، يا خوي يا نبض الهنا، يا خوي يكفي ما مضى، يا خوي يكفي ذا العنا. قولك حق بابتدا، توكل يا بعد أمك إذا ودك لك ربك، وأنا ما أقدر أقول إلا عسى الله يسمح لدربك. طريق العز والسنة طريق ما يبي منا، وأنا ذا اليوم من حظي أشوفك ترتدي الجنة. توكل يا بعد أمك إذا ودك لك شاب راسي وفجعتني الحقيقة، شاب راسي وفجعتني الحقيقة، والتبت بصد عن خير إلا نامي، لا عبادة ولا صلاة ولا التزامي. شاب راسي وفجعتني الحقيقة، واستلمت القلب من حول زواني، واستحار الفكر من فعل دقيقة، والجليل الموت غصب اللفاني. شاب راسي وفجعتني الحقيقة، واستمات القلب من هول انزواني، واستحار الفكر من فعل الدقيقة، والجليل الموت غصب اللفاني. غرورك في حضن قبرك وكبرك في حضن قبرك، غرورك في حضن قبرك وكبرك في حضن قبرك. إلى ما يرتفع هالراس، إلى ما نشتكي بعدك وبعدك، لو يزيد الناس بيرجع في حضن قبرك. ولا وسوس لك الخناس يوسوس بالجهل ضدك، وينسيك الكبر الإحساس، وقبرك بيتك لوحدك. ولا وسوس لك الخناس يوسوس بالجهل ضدك، وينسيك الكبر الإحساس، وقبرك بيتك لوحدك. الدار دار السعاد والمولى حاميها، أهلا هلا وحيوا من لفا فيها الدار دار السعادة والمولى حاميها أهلا هلا وحيوا من لفا فيها الدار دار السعادة وحيوا من لفا فيها الدار دار السعادة المولى حاميها أهلا هلا وحيوا من لفا فيها والدار دار الكرم الدار دار الكرم الدار دار الكرم الدار دار الكرم والدار دار الكرم والأخوان أخيه الدار دار السعادة المولى حاميها وشوق الأرض الحرام شوق الأرض الحرام شوق الأرض الحرام شوق الأرض الشوق لأرض الحرم والكعبة حاديها الدار دار السعادة والمولى حاميها أهلا هلا وحيوا الدار دار السعادة والزين ساكنها الدار دار السعادة أنا يا الله صبرني على الدنيا وبلاويها أنا لا من طرالي وقتي اللي فات بكاني أنا منه تبع دنيا غر كل ما فيها حسبت اني أبملكها وحسبت الموت خلاني ألا يا الله صبرني على الدنيا وبلاويها أنا لا من طرالي وقتي اللي ما تبكاني أنا من موت صبرني على الدنيا وبلاويها وش نقول بيومنا رضع الجنين يا مرسى المشاعر يا ضمير كيف جانب فعلكم خير البشر يا نبع المدامع يا علي كيف جاف الدمعة قبل الوطن يا غريب بين جدران الفتن باتباع الهدي واصل في صبر واشتياق المصطفى لشوفك فخار عسى الرحمن يروينا ويجمعنا بأغلى انسان لذي حقق أمانينا ونتلاقى بأعلى جنان يا أحبابي لكم ذكرى لكم ذكرى تداوي لهفة الولهى تواضعنا قبل فرقا قبل فرقا عساها ما تدوم أحزان يا خلاني يحقق أمانينا ونتلاقى بأعلى جنان سعد قلبي سعدكم سعدي الليلة أنا فرحي الليلة طاب منكم طاب منكم طاب منكم طاب منكم لحظة لحظة سعدي الليلة بسم الله الرحمن الرحيم. تميم للإنتاج الإعلامي والتوزيع وتسجيلات البشائر الإسلامية بالأفلاج. أبو عبد الملك وأبو روان في لحظة وفاة.